حصريا على موقع دي جي كيو. عشان انتوا مش جايين معايا يا على جوكر مضطر انزل بمستوايا عشان افهم الحكاية. انتوا مش جايين معايا كلامكم مش فارق معايا فقلتوا من ورايا فكتبتوا بايديكوا النهاية. الكاتب ما بيعدش غير الايد اللي اتمعتي كلكوا بتهوى انا بس اللي بسكت طايم قبل كده خلصت انا بس اللي بحدد فكرت انت تحوك اضرب عليك بمتعدد شلة كلها مش تمام عمالة تنط في الكلام اقنعني بيك يا فنان كنا ملوك سعادة لما كنتوا لسه فان محدش يرجع يزعل بس انتوا اللي ابتديتوا عداني لعب معاكوا بس خدتوا واتعديتوا اعلنتوا الحرب ضدي بس بينكم اتراضيتوا لا كاتشو سيدوا لما سيدوا رزع اشتكيتوا هتنجح الجديد مفيش منافسين هبدأ المجال من نص قص لسان الهلاسين انت هلكم على قصتي عشان تبقوا سامعين لو مش فاهم مشكلتك ان مخك تخين يا زميلي انا بعرف اغلط وساعات بقل ادبي انك ما دخلني علمي مرضيتش اخش ادبي بس اهلي ما ربونيش علشان اقل ادبي لما شفت كله ساعه فاضطريت اقل ادبي محدش يفتح بقه اللي هيغلط هشقه العيال دي خافت خالص واللي مش شايفه هدقه هسيب المكسوف لو راجل جدع ذوقه قربت بيه الكلام مفيش حته في خياطته بقه ماشي بكيفي ماشي انت مكانك ما بتتحركش بسرعة حطه في التلاجة عشان ما يسيحش اللي بقوله يتنفس بالحرف ويمشي بطل المجال وعما اوعى تيجي تحكى تجيب في سيرت انا وعشان تتساني درتي قصبك ضعيف يا دم وصلش عندي هيكون دي المجال مش محتاج اقول مسيرتي شوارع المدينة حس فيها اخوف معك يودي في اي جيه كلها عارفة انا طبق بعضيها بقولك بتجيبها ويوديها عد عد سموها رد مزيكا صاحبك سمعها تخط حركات تعر كلمات نرد افعال عيال شمال بتشدد وانا عقل شر ملوش مكر ملوش لجان يشدوا حبله كر كنصت صايبة اللي فيا ضر ضرب اختفاء وقالوا عنه فر ماشي عكسي وكراكسي صوته علي ده كلام كراح وجي ونف جان عمري الرخيص في يوم ما يبقى غالي من خيرنا كارتو ديجا دي الليالي سريع على موقع دي جي كيو اظبط نفسك عمك لسه ما انت زماني.